بيقول كتاب الصيام في كتاب الفقه الميسر أول حاجة بيقول ما هو الصيام؟ الصيام في اللغة يعني الإمساك عن أي شيء يسمى الصيام. قالت مريم عليه السلام إني نظرت للرحمن صوما، والصوم هنا كان مقصود به السكوت، فكانت سمت الإمساك عن الكلام صوم. فأي إمساك هو صوم، هو صوم، لكن ده في معنى في اللغة صام يعني أمسك، لكن في الشرع الصيام هو الصيام المعروف الإمساك عن الأكل والشرب والجماع أو عموما سائر المفطرات مع النية، مع وجود النية، وذلك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. من التعريف دوت نقدر نطلع أركان الصيام. الركن الأول الإمساك عن جميع المفطرات أكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الدليل قول الله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. يبقى كده الصيام يبدأ من الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فيبقى دوت الإمساك عن المفطرات سواء أكل أو شرب أو جماع زائد النية، زائد النية. فإذا كانت النية أن هذا عبادة وصيام لله يبدية عبادة مقبولة. قد يكون إنسان امتنع عن الطعام والشراب والجماع قدرا كده من غير ما يكون قصده حاجة، وقعد صح الصبح ما فطرش وقعد طول اليوم ملخوم ومشغول وروح بيته على المغرب، فلا ذا يعد صائم، لا يعتبر صائم لأنه فقد ليه؟ فقد النية، إنما الأعمال بالنيات. وهو ما كلش وما شربش وما جمعش عشان ما كانش فيه وقت لكده يعني مش أكتر، لكن لو كان في وقت كان أكل وشرب. فلازم تكون النية مع الإيه؟ مع الإمساك. فالإمساك زائد النية بذلك يكون دوت الإيه؟ الصيام. بعد كده بيقولنا المسألة اللي بعد كده ما حكم صيام رمضان. طبعا هذا في لا يختلف أحد من أهل الإسلام أن الصيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، بني الإسلام على خمس، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وصوم رمضان، وقال جل في علاه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فمن شهد منكم الشهر فليصم. كل هذا أدل على وجوب أو فرضية صيام شهر رمضان وأنه ركن من أركان الإسلام. بعد كده بيقول لنا ما هي أقسام الصيام. بيقول لنا الصيام إما صيام فرض أو صيام تطوع. إيه هو صيام الفرض؟ صيام الفرض ثلاث أنواع. الصيام الأول هو صيام رمضان، ده اللي احنا عارفين. الصيام الثاني النذر. النذر، والنذر هو عبارة عن شيء لم يكن فرضا وأنت الذي فرضته على نفسك. يقول إنسان لله علي أن أصوم كذا وكذا، أو إن حصل كذا لأصومن كذا وكذا، حصل الكذا دوت، يبقى وتحول العبادة دي بالنسبة له هو بس من نفل إلى فرض. وهذا النذر عليه يصوم يوم عرفة، كل الناس يوم عرفة هيبقى بالنسبة لها نفل، ما عدا هو هيبقى بالنسبة له يوم عرفة ده فرض لأنه هو أوجبه على نفسه. يبقى النذر يحول المستحب إلى واجب، بل يحول المباح إلى واجب، تمام. ويبقى دوت النوع الثاني من الصيام الواجب. النوع الثالث من الصيام الواجب هو صيام الكفارات. الكفارات زي كفارة مثلا الظهار في صيام شهرين متتابعين، كفارة الجماع في شهر رمضان في نهار رمضان فيها برضو صيام شهرين متتابعين، كفارة مخالفة اليمين إذا كان إنسان لا يقدر أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم فيها صيام 3 أيام. يبقى ده نوع من الصيام الواجب، ده صيام برضو واجب، اللي هو أي كفارة في العبادات أو في الأشياء اللي ربنا ذكرها ديت الكفارة كانت صيام، يبقى الصيام ده هيكون واجب. ما عدا ذلك من أنواع الصيام فهو صيام مستحب. الاثنين والخميس عرفة شوال ذي الحجة كل الصيام ده صيام مستحب ليس فيه فرض. فإن الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما افترض الله عليه من الصلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال ما افترض الله عليه من الصيام؟ ما ذكر له صيام شهر رمضان. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع شيئا. فعلم ان لا يوجد فرض خلاف خلاف رمضان. وطبعا الكفارات والنذر عشان معروف ان لها اسباب مستقله. يبقى دوت الصيام اما فرض او نفل. وبعد كده كلمنا عن فضل صيام شهر رمضان، وده يعني باب يذكر في ابواب التزكيه، وهذا باب عظيم يعني يحتاج الى درس مستقل. ذكر بقى انواع من الفضائل والحكم، لكن خلينا نركز على الاحكام.